عليك يا أصيلة أغر عليك أشفق عليك يا بنت العيلة أشفق عليك أغر عليك يا أصيلة أغر عليك نبعك أصيل طبعك نبيل نبعك أصيل طبعك نبيل أغار علي أغار علي يا أصيلة أغار علي أشفق علي طبعك نبيل أغار عليك